إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، لا بد لنا من مقدمة نقدمها بين يدي الدرس. أولا نحمد الله جل في علاه على هذه الدروس، ونشكر ربنا جل في علاه ونسأل عليه الخير أن وفقنا إلى هذه الدروس، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتها لنا إلى مماتنا، وأن يشكر لولاة الأمور الذين يسروا لنا هذه الدروس، وأن يوفقهم ويسددهم ويجعلهم ممن ينصر الله بهم الدين، ويلهمنا وإياهم الإخلاص، ويرفع بنا وبهم راية الإسلام. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. مقدمة لابد منها حتى لا يساء الظن، لأننا تكلمنا يوم السبت عن مسألة جليلة مهمة جدا، ألا وهي مسألة سب الرب جل في علاه. قد قلنا بأن الإجماع قد انعقد عند أهل العلم على أن من سب الله جل وعلا أنه يكفر ويخرج من الملة، والكفر هنا كفر بواح. وقد نقلت عن إسحاق بن راهويه وأيضا عن سحنون بن مالك أن من سب الله يكفر كفرا يخرج من الملة. العجيب أنني قلت بعضهم استشكل علي وقال لي أن في مجتمعات ربوا على ذلك، يعني عندهم السب. وقد تأكدت أنا من هذا باتصالي بشيخ من مشايخنا، هو ملاصق للشيخ الألباني ملازم له وسهل من أصهاره، فأخبرني الغرض المقصود هذا السبب في المقدمة التي سأقدمها حتى لا يعني يساء الظن أو تلتقط مسألة لا تقصد ولا يمكن أن يتعمدها المرء بحال من الأحوال. سأقدم بين يدي هذا الدرس الأول هذه المقدمة، ثم أبرئ الساحة في مسألة مهمة، ثم بعد ذلك نبدأ بالدرس إن شاء الله. أقول قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقد بين الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من سنته مكانه العلماء. فهذه الامه لا تستوي الا بالعلماء، ولا تستقيم الا بالعلماء، ولا نصره لها الا بالعلماء، ولا رفعه لها الا بالعلماء. فان الله جل وعلا ما نصر هذه الامه الا برسولها صلى الله عليه وسلم، ومن بعد ونصر من بعده لانهم ساروا على درب النبي صلى الله عليه وسلم. فالوكيل ينزل منزله الاصيل. فهذه الامه لا رفعه لها ولا قوامه لها ولا تقدم لها الا باهل العلم وبولاه الامور الصلحاء الذين وفقهم الله جل وعلا وسددهم لنصره دينه. فالعلماء هم الساده الاجلاء، وهم القاده الأخلاء، هم منارات الأرض. العلماء هم ورث الأنبياء، وهم خيار الناس بشهادة رب الناس جل في علاه: شاهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فجعل العلماء يعني أوثق الناس في شهادة أعظم ما يمكن أن يستشهد عليه، ألا وهو توحيد الله جل في علاه. روى الترمذي وأبو داود عن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد مر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه على السوق، فوجد الناس يلعبون وينشغلون بالسقط وبالتجارة، فقال: أنتم هنا تنشغلون بهذه الدريهمات، وإرث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد. فالأغرار الأغمار يعني أو الأغرار الذين ينشغلون بالأموال ما عرفوا مقصد أبا هريرة، مقصد أبي هريرة الذي قصده أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فذهبوا إلى المسجد يعني يريدون الإرث، فما وردوا إلا حلق الذكر وحلق العلم. فقالوا: يا أبا هريرة، أين إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا إرث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. وروى أحمد بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فقيد الخيرية أنها تتعلق بالفقه وبالعلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل, وأهل السماوات والأرض, حتى النملة في جحرها, وحتى الحوت حتى الحيتان لا يصلون على معلم الناس الخير. فالعلماء هم القادة وهم السادة وهم منارات هذه الأرض. العلماء هم أخشى الناس لله وهم أعبد الناس لله. قال الله جل في علاه إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك فإن الله جل وعلا في كتابه العزيز صدر الباب بالعلم لا بالعمل. قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك قال الإمام البخاري بعد هذا التبويب قال باب العلم قبل العمل. وقد قال ابن مسعود كفى بخشية الله جل في علاه علما وكفى بالاغترار من الله جهلا. وقيل للشعبي يا عالم قال انظروا ما تقولون إنما العالم من يخشى الله جل في علاه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لكل شيء عماد, وعماد هذا الدين الفقه, وما عبد الله جل وعلا بشيء أفضل من الفقه في الدين, ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الثناء في مماته. نعوذ بالله من الخذلان, ونعوذ بالله من عدم التوفيق والتسديد, ونعوذ بالله من النفاق والرياء والسمعة, ونعوذ بالله جل في علاه من الولوغ في أعراض العلماء الذين عاشوا دهرهم وساروا على نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم وأفنوا أعمارهم من أجل نصرة هذا الدين ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الخذلان. هذه هي علامة أهل العلم, يكسب العلم العالم الطاعة وجميل الثناء بعد الوفاة. فمن وفقه الله جل في علاه أن يكون ممن يثني على علمائه بعد الممات وفي الحياة, والذي يثنى عليه بعد الممات وأيضا في الحياة. والجزاء من جنس العمل, جزاء وفاقا وأجرا تباقا. قال المزني روي عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال إن الشياطين قالوا لإبليس يا سيدنا ما لنا نراك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد. فبين إبليس بأن العالم أشد, يعني بأن العالم أشد عليه من ألف عابد, لأن العالم لا يكفر ولا يزيغ, وأن العابد أو ألف عابد يزيغ في ثانية واحدة ويعبد الله على جهل يحسب أنه يحسن صنعا وهو إلى الإساءة أقرب. العلماء الأعلام على طريق الهدى هم النجوم الذين يهتدى بهم. قال الله جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة البدر على سائر الكواكب, وشتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. فالعالم هو المنارة, العالم هو الشمس التي تضيء لهذه الدنيا, العالم هو الذي يعرف الله جل وعلا به. قال أبو الدرداء مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بهم. وأما الجهلة قال علماؤنا كما استقوا هذا من كلام علي بن أبي طالب والجهال في ظلمة لم يستضيئوا بنور العلم ولا بنور العلماء. قال عنهم الإمام علي عندما قسم الناس إلى أربع قال وهامج الرعاع لم يستضيئوا أتباع كل ناعق, لم يستضيئوا بنور العلم, يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم, يعني لم يحصل لهم من العلم الذي يفارقون به بين الباطل وبين الحق. هم لا يستطيعون ذلك بأنفسهم ولا يستطيعون ذلك إلا بالعلماء. فلما حجبوا عن العلماء أو ولغوا في أعراض العلماء حجب عنهم هذا الخير فبقوا في هذه الظلمة. نعوذ بالله من التيه والتخبط. العلماء هم أحق الناس بالمحبة والتعظيم والتوجيه والتبجيل والتوقير. خاب وخسر ثم خاب وخسر ثم خاب وخسر من تجرأ على عالم من علماء السنة وقد أظهره الله على الناس وأظهر فضله وأظهر الثناء عليه وجميل الثناء عليه, ثم تجرأ عليه أحد أو تجرأ على عرض أحد, هذا عبد غير موفق وغير مسدد, بل إلى بوار وإلى خسارة. بل أنا أقول كثير من الذين يعني جاءتهم بعض الحماسات تجرأوا على علماء أجلاء قد أفنوا أعمارهم لنصر الدين الله جل في علاه واتهموهم بأنهم علماء سلطة وكلام غير ذلك, وهذا زيغ عن الطريق القويم, وهذا لا يمكن أن يرضي الله جل في علاه. كيف يعني يطعن في ولي وهو يريد أن ينصر الله جل في علاه؟ قد قال الشافعي لو لم إن لم يكن لله, قال الشافعي إنما العلماء هم أولياء الله, وإن لم يكن العلماء هم أولياء الله لم أعلم لله وليا. فالعلماء هم أعظم الناس مكانة وتبجيلا, فعلى المرء أن يتقي الله ربه ويعرف للعلماء حظ توقيرهم وتبجيلهم. فإن تبجيل العلماء وتوقير العلماء وهيبة العلماء ومعرفة مكانة العلماء من معرفة هيبة الشرع, بل من تعظيم الله جل في علاه. قال علي بن أبي طالب محبة العالم دين يدان بها, وذلك لأن العلم ميراث الأنبياء والعلماء هم ورثة الأنبياء. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يعني كن واحدا من أربع، كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. فأنت إن لم تستطع أن تكون عالما كن على الضرب، ومن سار على الضرب ولو بالهوين رويدك رويدك، نعم ستسير على الضرب يسيرا يسيرا حتى تصل، سير على الضرب تصل. فإن لم يكن فكن محبا لأهل العلم. فعلامة النفاق في القلب بغض المرء لأهل العلم الذين حباهم الله جل في علاه أن يتفقهوا في دين الله جل في علاه. وعلامة الإيمان وتوقير الإيمان في القلب محبة العلماء وتعظيم العلماء وتوقير العلماء، كما قال علي بن أبي طالب: محبة العالم دين ندين الله به. العلماء هم أرقى الناس منزلة في الدنيا وفي الآخرة، أرقى الناس منزلة خبرا وإنشاء، خبرا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، أما خبرا قد بيانه الله جل وعلا، شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، يرفع الله الذين أمنوا وأوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن أن العلماء فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم خبرا وإنشاء، قد أمر الله بذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما قال الله جل وعلا توقيرا وتعظيما وتبجيلا لمكانة العلماء عندما يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجهال أن يرجعوا إلى العلماء حتى يصل المرء إلى رضا إلى رضوان الله جل في علاه بالعلماء. فأعظم الناس مكانة خبرا وإنشاء العلماء. ومعنى قولي خبرا وإنشاء، خبرا فالأمر محتم كونا الله جل وعلا دجل العلماء وعظم العلماء وعظم مكانة العلماء في الدنيا وفي الآخرة. أنت في الدنيا حتى ترى أعداء هؤلاء لا يحترمون مثل ما لا يحترمون أحدا مثل احترامهم للعلماء، يمكن أن نقول يقتله وهو يبكي على قتله. حدث ذلك مع أحمد، هو يضرب أحمد، يعني لما ضرب أحمد بالسياط وكانوا يبكون على ذلك، حتى ولي الأمر يراجع نفسه ويقول: يا أحمد ارجع، ما يستطيع أن يفعل ذلك معه، يبجله ويوقره. توقير العلماء موجود في القلوب، لأن المسألة مسألة قلوب، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. فكلما عظم قلب العالم الرب جل في علاه عظم الله قلوب البشر له وجعل تعظيم البشر له في قلوبه. غلط. المقصود العلماء هم أرقى الناس منزلة في الدنيا والآخرة كما قلنا خبرا وإنشاء. أحق الناس أن تشرئب لهم الأعناق وتطلع لهم وتطلع لمكانتهم الناس هم العلماء. ولا يمكن الحسد أو لا يحمد الحسد في شيء قط إلا في أهل العلم، كما روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، في رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وحي هلم بمن رزقه الله جل وعلا الحكمة والمال، فهو يعمل بماله أو يعمل في ماله بعلمه وبإتقانه وبحكمته، فهذا أرفع المنازل، كما ورد في حديث أبي كبش الأنماري في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر رجل أتاه الله المال والحكمة، والثاني رجل أتاه الحكمة ولم يأتيه المال. وانظر إلى العلم مع فراغ اليد وخلو اليد من المال، مع العلم ارتقى منزلة العلم والمال، لأنه قال: لو أتاني الله مثل ما أتى فلان لا فعلت فيه مثل ما فعل فلان. هنا يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث ضعيف لكن المعنى صحيح: نية المؤمن خير من عمله، ينام على سريره ما تصدق بدرهم من واحد، مع أنه وهو لم يتصدق فعليا بدرهم من واحد قد تصدق بآلاف بل بملايين. كيف ذلك؟ قال: لو أتاني الله بمالا مثل ما أتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل. فهما في الأجل سواء، لكن طبعا يفترقان في مسألة التقوى والرقي، وهذا أمر آخر مبينه، لكن الغرض المقصود هو نائم على سريره أخذ هذا الأجل، لأن العلماء هم أعلم الناس بالله وبأمر الله وبنهي الله جل في علاه. قال إبراهيم بن أدهم قال ابن الجوزي: والله ما أعرف من عاش رفيع القدر بالغا من اللذات ما لم يبلغ غيره إلا العلماء الذين أخلصوا لله جل في علاه، فإن لذة العلم تزيد على كل لذة، وهذه لا توصف، لذة العلم لا توصف، كما قال الشافعي أنه لما كان يسمع مسألة من العلم كان يتمنى أن كل عضو من أعضائه أذن حتى يتمتع كما تمتع الأذن بسماع مسألة العلم. وكان الشافعي يقول: يعني لتعليم مسألة أو لأتعلم مسألة من مسائل العلم خير لي من أن أقبل غنية أو يحتضن غنية، الغنية التي استغنت بجمالها عن كل شيء من المستحضرات التجميل التي نراها الآن. فهو يقول: مسألة العلم عندي أفضل من ذلك بألف مرة، لأن العلم يجعل اللذة الروحية لا اللذة البدنية. اللذة البدنية إما تكون لذة بمعصية ويغفر الله لنا المعاصي والزلات والسقطات والهنات يعقبها ألم، ولذة حسية بدنية بطاعة، هذه وإن كانت يعني يتمتع بها الإنسان إلى زوال، أما لذة العلم تبقى. معك إلى أن تنزل إلى قبرك، لأن لذة العلم تقربك من ربك جل في علاه، وكلما اقتربت من ربك جل في علاه كلما شعرت بالسعادة التي لا تدانيها ولا تسميها سعادة. روى مسلم أن نافع بن الحارث جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني قد سأله من استخلف في أهل مكة، قال ابن أبزة، استخلفت عليهم ابن أبزة، قال من ابن أبزة، فقال من ابن أبزة، فقال رجل من موالينا، فقال عمر تستخلف عليهم موالي، ما مولى من مواليكم، قال نعم قد سبق الناس بعلم الكتاب والفرائض، قال نعم قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. قال سفيان بن عيينة أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله الواسطة، من كان واسطة بين الله وبين خلق الله جل في علاه. ويعني الكلام على هذه المسألة يطول، لكني أردت أن أقدم هذه المقدمة بين يدي ما سأبينه الآن تبرئة للساحة. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وأهل والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. من رام الرقي، من رام الرفعة، من رام الإتقان، من رام رضا رضوان، من رام القرب من رب من ربنا جل في علاه، ومن رام منه الرضوان، فعليه أن يبجل أهل العلم، فهم أولياء الله جل في علاه. وأما الذي يتجرأ على أعراض أهل العلم فهذا خبيث، وإن لم يكن خبيثا ظاهرا ففيه خبث في قلبه. الذي يتجرأ على أهل العلم الذين قد أظهر الله خيرهم، وأظهر الله جميل الثناء عليهم، وأظهر الله أنهم ممن تقدموا على الناس والناس يستهدون بهم، أراد أن يسقط هؤلاء وإسقاط الشريعة بهم، هذا فيه خبث ولؤم. أما من يعلم جناب العلماء ومن يعلم قدر العلماء فهذا الموفق المسدد. لتذييل أختم به هذه المقدمة، مع تبجيلنا للعلماء وتعظيمنا وتقديرنا لمكانة العلماء ومعرفتنا لقدر العلماء، إننا لا نقدس العلماء تقديس الأنبياء، ولا أننا نقدم العلماء والفقهاء على الأنبياء، ولا أننا أصلا نجعل الإمام أو العالم أن يكون إلها من دون الله جل في علاه، ولا أن نعادي من أجله ونواني من أجله، حاشا لله، ونعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من عدم التوفيق بذلك. واحد فقط في البشرية جمعاء هو الذي نعادي ونوالي من أجله وتحت راياته، هو رسول الله، غير ذلك زيغ وضلال مبين. إذا كنا نعادي ونوالي على رجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مصيبة كبرى، هذه أم المصائب. وما من عالم من علمائنا الأجلاء إلا وقال خذوا بقول المسلم، اضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول المسلم. أرأيت ماذا قال إنكار ابن عباس وماذا قال لهم عندما قالوا له أبو بكر عمر يقولون، يقول أنا أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر عمر، أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله، تقولون أبو بكر عمر. فهذا تبجيل وتعظيم لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتخطى، لا نتعدى الحدود. مع تبجيلنا للعلماء نعترف بفضلهم وتبجيلهم وتعظيم مكانتهم، ومع ذلك إن أخطأوا رد الخطأ عليه. لا يمكن أن تكون محاباة ومولاة في خطأ. يعني مجلس رجل كما قلنا في حديث مع معين مثلا، قال الرجل أحمد صح هذا الحديث، قال الألباني ضعف، قال أنا أقول لك أحمد، أحمد مين أحمد هذا؟ من أحمد هذا؟ إذا ما نسينا الجماعة. فهو الرجل طلع كان يضربه بالكتاب، قال له الألباني أعلم من أحمد، كيف تتكلم بهذه الطريقة؟ هذا خطأ فاحش، أنت ليش تفعل ذلك وتنازع بين العلماء؟ لا، قل إن كان أحمد من القرون الخيرية فقل أحمد، يعني أحمد إمام أهل السنة والجماعة، فقوله عندي أرتاح، إن قوله عندي يكون أقرب إلى الله جل وعلا، هو الأقرب إلى الصواب. أنت إذا وجدت بالقرآن محتفى كلام الألباني هو الأقرب رجح، المسألة منتهية، هذا مجتهد وهذا مجتهد، وكل يعرف الفضل للآخر. أنت تعرف ماذا يقول الألباني نفسه عن نفسه عندما قورن بابن حجر؟ تعرفون ماذا قال؟ يعني هو يقول انا حتى ما زلت طويل بعلم، وهو يعرف اقدار العلماء، وهذا هو دأب العلماء. الغرض المقصود اننا لا نؤله العلماء، فان اخطاوا رددنا الخطأ عليهم، وان كان كائنا من كان، مع تبجيله وتعظيمه وتعظيم قدره ومكانته دون الولوغ في عرضه. اقول انا قلت في المسألة هذه مسألة سب الله جل في علاه، قلت اجمع اهل العلم، نقلت الاجماع من عن إسحاق بن راهويه، أجمع المسلمون على من الخلف والسلف أن من سب الله كفر. فأنا قلت إخوة اعترضوا عليها، قالوا لي في بعض المجتمعات ربوا على ذلك. أنا طبعا على وجه الأرض ما كنت أتصور في هذا المسألة، أنا جاهل مني، أنا في سراديب التاريخ فخرجت الآن، اي نعم. ما كنت اتصور ان في حد ممكن يعني يكون ديدانه هذا. حتى انا اتصلت كما قلت ببعض مشايخنا الملاصق للشيخ فضيله الشيخ حافظ رحمه الله ونسال الله ان يسكنه فسيح الجنات فحل من فحول اهل السنه والجماعه. فقال نعم احنا عندنا هذا كشرب الماء. شرب الماء انا طبعا ذهلت. فقلت طيب المساله كذا وكذا وكذا. فقال انت الان تنقل اجمالا لا عتب عليك. انت انقلت الاجماع نقلت الاجماع الاجماع اجمالا. طبعا انت لما تتعلم من العالم لا تاخذ منه العلم فقط، العلم والحنكه والحكمه والخبره وايضا التعامل مع طلبه العلم وكيفيه التعامل مع طلبه العلم. فقلت اصلا وقيل ان فلان قال ذلك. انا قالوا لي ان الشيخ الالباني قال بهذا وانا ما كنت اعلم. ولذلك انا يوم السبت والحمد لله الاخوه بتسجل انا قلت ايش، قلت ما ارى عالما من علمائنا قال بذلك، صحيح ولا لا؟ حتى اخ اعترض علي قال لي في ناس بعض الناس بيقول. قلت له من قال في التلفزيون؟ قلت له لا اعلم من هذا، اتكلم عن علماء، علماء ليس الدعاء، انا اتكلم عن علماء، صحيح ولا لا؟ فما كنت اعلم. فانا لما سمعت ان الشيخ حتى تكلم بكلمه معينه، هو قال يضرب على راسي من قال بذلك وهذه تربيه سيئه، لكن هو قال هذه لفظه كافره وهذا كفر، وفي النهايه ختم اثلش صدري بكلام، يعني انا اسمعكم اياه ان شاء الله قبل ان ننتهي. هو قال يعني ينظر نظر الحكيم الان، بقت فتوى وقعت عين لا تعمم، وقعت عين لا تعمم. فهو يقول يعني هو ان سب الله قام رجل قال هذا كفر وقتل، وايش اللي يحدث؟ فساد مستشرف الارض وللامر ياخذه، تعال هذه ليست لك. فهو قال كلمه عجيبه جدا، قال لربما قتله واستحل دمه بما وممكن ان يكون مخطئا في ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ ايش قال الشيخ؟ قال يمكن ان يكون مخطئا، يعني ممكن ان يكون هذا التكفير ممكن يكون على حق وممكن يكون كفر دون كفر، صحيح ولا لا؟ لان هو يرى انه ممكن يغلب عليه، ممكن نقول انه ما كان يقصد الله جل في علاه، هذه امور اخرى يعني يعتريها ما يعتريها. ومع ذلك انا قلت دعكم من كل هذا، والشيخ هو قال هذه لفظه كافره، قال اللفظه الكافره قالها بالنص رحمه الله عليه من فحل من فحول اهل السنه والجماعه. لكن نقول لا، دعنا نتنزل ونقول لا، الشيخ الالباني يقول انها ليست بكفر، لا ناخذ بقوله. اخطا الالباني بجلاله قدره، اخطا. ايش فيه؟ هو نبي؟ لا، صحيح ولا لا؟ معصوم؟ أخطأ فيرد الخطأ على الشيخ الألباني رحمة الله عليه من فحل من فحول أهل السنة والجماعة بأدب جم وبمعرفة قدره، ونقول له ما حرمت الأجر، ما حرمت الأجر، مثلك يجتهد وأمثالنا يتبع، مثلك يجتهد والأقزام أمثالنا، نأخذ من اجتهادكم ونتبع وننظر في القول الأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عنده الآلة التي يجتهد بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وأخطأ إذا أخطأ فله أجر واحد. فأنا تنزل مع أننا أقول أنا لا أجزم بهذا، أن هذا قول الشيخ، أنا سمعت المقطع بأسره وهو يتكلم وهو يدور حول كفرية اللفظة نفسها. فالغرض المقصود أنا أقول لو قالها وقلنا خالف الإجماع مثلا، الشيخ الألباني اجتهد وحق لمثل الألباني أن يجتهد، وإن أخطأ فيرد القول بأدب جم، ونقول ما قاله ابن القيم عن ابن تيميه عندما زل في مسألة. ماذا قال ابن القيم؟ كلاما صريحا، قال شيخ الإسلام حبيب إلي والحق حب إلينا. أفتى شيخ ابن باز فتوى معينة، قام أهل العلم من طلبة العلم المهذبة المؤدبة فقالوا أما ابن باز فحبيب إلينا وأما الحق فأحب إلينا منه، أخطأ في هذه الفتوى. يعني أنا لما أقول مثلا من قال بأن سب الله ليس بكفر لابد نبحث عن الاستحلال، هذا إرجاء قال به عالم من علمائنا المبجلين في هذا العصر، فهل هذا معناه أن هذا العالم مرجئ؟ هذا كذب وزور، من يقول بذلك؟ أن تأخذون بلازم القول بهذه الطريقة، صحيح؟ أنا سأضرب مثلا في الصميم، الشيخ الألباني يدين الله بأن القبض بعد الرفع إيش؟ إيش قال عنها؟ بدعة. قال إيش؟ يبقى الشيخ الألباني بيقول ان الشيخ ابن باز مبتدع والشيخ ابن عثيمين مبتدع، هذا هو. الشيخ ابن عثيمين يقول بالقبض بعد الرفع، الشيخ ابن باز يقول بالقبض بعد الرفع، هل قال مبتدع؟ في احد يقر بذلك؟ انا ما رايته. انا سمعت الشيخ الألباني كثيرا رحمه الله عليه من عالم جليل، له منا على مشايخنا قبل ان يكون منا علينا، مشايخنا الذين تعلمنا على ايديهم ارتشفوا من معين الشيخ، فهو له ليس له فضل علينا، ده فضل على ابائنا ابوه العلم، يعني هو من اجدادنا في العلم كما يقول النووي، كان يتكلم عن الشربيني وغيره، كان يتكلم عن الشيرازي وعن غيره، يقول هؤلاء اجدادنا في العلم، فهو من اجدادنا في العلم. فانا اقول ما سمعت قد بجل احدا ورفع احدا من العلماء مثل ما بجل ابن باز وابن عثيمين. وما سمعته يثني على أحد على أنه مدوار أو يدور مع السنة حيث دارت مع أنه يتعلم على المذهب مثل ابن باز والألباني، يعني يقول هؤلاء يتبعون السنة مع أنهم حنابلة، هو يقول ذلك مع أنهم حنابلة لأنه كان يرفض مسألة التمذهب، لكن مع أنهم حنابلة لكنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدورون حول السنة حيث دارت. هل هو اتهمهم بالبدعة؟ ها قال مبتدع وقال الثاني مبتدع؟ لا، لكن هو يقول ان هذه الفعله او هذه الفعله هذه الهيئه الفعله هذه الفعله بدعه، هو يراها باجتهاد. ففارق جدا بين النوع وبين العيب. فلو قلنا من قال بان هذا ارجاء ليس اتهاما للشيخ انه مرجئ، هذه واحده لابد يتعلمها طالب العلم. والامر الثاني لابد يتعلم طالب العلم انه لا يوفق بحال اقسم بالله هذا الذي ندين الله به ونعوذ بالله من الرياء والسمعة، اقسم بالله لا يمكن ان يوفق عبد في طلب العلم بحال وان يتفقه في دينه وهو لم يبجئ وهو لا يبجئ اهل العلم. والله الذي لا اله الا هو، كل من وقع في اعراض اهل العلم لا تجده عالما حريرا ولا تجده طالبا العلم متقنا بحال. قد جربت كثير من الناس قد فعلوا ذلك وتجرأوا على اعراض اهل العلم، والله اقسم بالله غباء مستحكم، ما يعرف شيء بحال من الاحوال، وانت تكلمه في المشرق يتكلم في الجنوب ما يعرف شيء. وانا اقول والله كنت دايما في بعضهم على اجتهاد شديد في ايام الطلب، كان في اخ اعرفه جيدا احبه جدا انه رجل يحب للسنه، لكن اشكال انه كان يعني لسانه على اهل العلم، الغرض المقصود كان يجتهد كثيرا، لكن كان كل ما يشرح الشيخ لنا مساله ما يفهم، وانا اريد افهم ليش بيستغلق عليه المساله، وهو كان يسالني في مسائل كثيره وانا استغرب لما اقول له كاني انا اقول لطالب العلم، لان طالب العلم لما تبدا له بالدليل هيفهم المساله ويمشي على طول لانه ذكي طالب علم، طالب علم لابد له من ذكاء. فانت تجد تقول قل كيف ما شئت لا يفهم شيء، فعرفت ان المساله فيه حجاب اصلا غليظ موجود، الحجاب هذا هو التجرع على اعراض اهل العلم. فانا ابرأ الى الله جل وعلا ان ان ان, أن يمكن ان الغ في عرض من اعراض علمائنا بحال، اللهم اني ابرأ اليك ذلك، واني ابرأ وانا افوض امري اذا احد ساء بي الظن او تكلم في هذه المساله وقال ان انا قلت عن عالم شيء فهو الى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وانا خصيم عند ربي جل في علاه. هذا الحق الذي أقوله لا لشيء، لأن بعض الإخوة المهذبين المؤدبين قال لي هذه يوم السبت كان الدرس رائع جدا لكن في مسألة أخشى أن يساء بك الظن فيها. قلت ما هي؟ قال أنت قلت كذا كذا كذا، قلت هذا القول قول إرجاء. قلت نعم أنا ما زلت أدين الله بذلك، ليس فيها ثمة شيء، الإجماع على أن من سب الله كفر. فقال يعني بعضهم يقول إن الشيخ الألباني ممكن كان ممكن يقول بذلك. قلت له أنا لا يمكن أصدق هذا. فأخ كم سجل هذا الكلام سمعته كما بينت لكم، هو قال لفظ الكفرية وقال أنه أصلا ممكن الرجل يقوم عليه مسائل أخرى يعتبرها الشيخ ينظر فيها نظرات أخرى غير نظرات العالم النحري الذي يحقق مناط المسألة، يعني المسألة ما فيهاش خلاف عنده غير أنها تحقيق المناط، صورة هذا الصورة على هذا المجتمع تطبق ولا لا، لكن الأصل عنده هو يعلم أن سب الله كفر، لكن هو بيحقق مناط المسألة، وهذا له بقى مصرحة، لأن مثله يجتهد وأمثالنا كما قلنا يتبع مثل الشيخ يجتهد، فإن كان اجتهد فخالف أو أخطأ ما فيها شيء، ليس بمعصوم، صحيح ولا لا؟ نرتضي بذلك ولا ما نرتضي؟ الشافعي بجلال القدري أخطأ أخطاء عجيبة، قال الرجل يتزوج بنته من الزنا قاموا عليه ولم يقعدوا الدنيا، والشافعي احمد اهو احمد يقول بالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رددنا على احمد قبل ان نتكلم يوم السبت قلنا نعم احمد يقول بذلك ويقول بان ان الحلف بالنبي يجوز، وقلنا الان احمد قال الحلف بالنبي يجوز والنبي قال الحلف بي لا يجوز، بمن ناخذ؟ هل بقى سببنا في احمد قد اشرك شركا اصغر ورايح للشرك الاكبر وكيف يكون اهل السنه والجماعه؟ لا، هو امام اهل السنه والجماعه رغم انه فينا، وقد كتب الله له القبول في الدنيا بأسرها الآن، هو فين؟ عظام رميم، والآن كل الناس تترحم على من؟ على أحمد رحمه الله ورضي الله عنه من إمام جليل قد عمل الدين، نفس الأمر الشيخ الألباني الآن، هل هو بين أظهرنا الآن؟ هو في هو وين؟ في القبر الآن، وما زلنا ليل نهار. المجالس مجالس أهل العلم لا يمكن أن تنفض إلا بذكر هذا الرجل والثناء عليه والدعاء له. له منا على أكتاف كل طلبة العلم، له منا على هذه الأمة بأسرها، له منا على العوام والخواص، قد نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد هيج المشاعر في قلوب الناس لطلب العلم وطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالتجرع على أعراض أهل العلم ليس بالهي، لكن المسألة براءة الساحة كما قلت أردت أن أنا أبينها وأبين تبجيل أهل العلم. والأمر الثاني المهم جدا هو أننا ندين الله جل في علاه أن الإجماع على أن من سب الله فقد كفر، هذا الذي ندين الله به ولا نتراجع عنه. فأخطأ من أخطأ أو أصاب من أصاب، هذا الذي نراه من الأدلة أن ندين الله بذلك. وإذا المقطع إن شاء الله الكلام في شيخ وقال هذا كفر، وقال هذه لفظة كفرية بالنص قالها الشيخ، يعني إن تيسر لنا نسمعكم إياه سنسمعكم إياه. يبقى إذن المسألة كلها عند الشيخ إيش؟ تحقيق مناط. المسألة عند الشيخ الآن تحقيق مناط، يعني مفيش خلاف في الأصول، الأصل مثابت، الأصل أن نسب الله إيش؟ كفر. تحقيق المناط هنا، تحقيق المناط هي المسألة التي كان يتكلم فيها الشيخ رحمه الله. نعم. طيب نبدأ إن شاء الله اليوم في الكلام على التبويب الجديد، وهو الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيأتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار. أعوذ بالله من الشيطان. هو طبعا يقصد أغلبهم المعتزلة، المعتزلة هم الذين يكذبون بذلك، هذا الذي سيأتي تفصيله يعني. بس هو الكلام هنا هيكون مستند إلى مسائل أخرى في العقيدة، الكلام على القدر وقد مر أيضا سنضع له أصولا ليس اليوم، وأيضا نتكلم على مسألة الشفاعة بأصول الشفاعة التي مر تفصيلها، لكن نمر على أصولها ثم نتكلم بعد ذلك على الطواف. فضل. عن أنس رضي الله عنه أن زيادا أو ابن زياد ذكر عنده الحوض فأنكر ذلك، فبلغ ذلك أنسا فقال أما والله لأسوأنه غدا، فقال ما أنكرت من الحوض؟ قالوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره يا أبا حمزة؟ قال نعم ولقد أدركت عجائز بال... أبا حمزة هذه مش عندي، مش في النسخة، قال ما أنكرت من الحوض؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره. لا هو ما أنكرت من الحوض. من المجيب الآن؟ أنس رضي الله عنه قال هو المجيب؟ نعم. قال نعم ولقد أدركت عجائز بالمدينة. لا، من الذي قال سمعت النبي ولا زياد. سمعت النبي هنا القائل من؟ القائل الذي يتكلم مع أنس الوزياد بزياد. فإذا يقول لأنس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره. طب المفروض أليس هذا سؤالا؟ سؤال مش كيف يقف عنده هكذا؟ أما أنت في اللغة حل لنا هذه المسألة، تقييم وين عندك في النسخة؟ ها الثاني قال سمعت يكون سؤال، يقولون هذا سؤال لأنس، كيف يكون سؤالا هذا؟ عندك في علامة استفهام في النسخة الجديدة؟ عندي ما في، جيد ما خلص. قال نعم. قال نعم ولقد أدركت عجائز بالمدينة ما يصلين صلاة إلا سألنا الله تعالى أن يوردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن أرقم قال بعث إلي عبيد الله بن زياد فأتيته فقال ما أحاديث تبلغنا وترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسمعها في كتاب الله وتحدث أن له حوضا؟ فقال لقد حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقعد لقد حدثنا عنه رسول الله حدثنا عن رسول الله. طيب خلاص خليك في النسخة التي أنت فيها. لقد حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقعدناه. عن عبد الله بن بريدة قال هي إيه حدثنا عنه رسول الله وإيش أقعدناه كيف ووعدنا ماشي يعني إيش وقعدنا كان استعارة أو كان ماشي دعك من كأنه إيش فيها. طب ماشي مر. لا وعدنا يعني هو وعدهم إياه، لأن السلام في رواية أخرى قال أنا فرطوكم على الحوض، وعد منه صح، إذا سيلتقون مع السلام في الحوض. طيب عن عبد الله بن بريدة قال شك عبيد الله بن زياد في الحوض وكانت فيه حرورية فقال أرأيتم الحوض الذي تذكرون؟ ما أراه شيئا. فقال له ناس من أصحابه عندك رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فسلهم. فأرسل عبيد الله إلى زيد بن أرقم فسأله عن الحوض فحدثه حديثا موثقا أعجبه. فقال: أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: لا، ولكن حدثنيه أخي. قال: لا حاجة لنا في حديث أخيك. استغفر. عن أبي ثبرة الهذلي قال: كان عبيد الله بن زياد يكذب بالحوض بعدما سأل عنه أبا برزة والبراء بن عازب وعائذ بن عمرو ورجلا آخر. عن سلامة الرياحي أن عبيد الله بن زياد قال لجلسائه: هل ها هنا أحد يحدثنا عن الحوض؟ قال أبو برزة الأسلمي: قال إن محمديكم هذا السحداح. قال: إنما أرسلنا إليك لتحدثنا عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن حوضا، فذكر الحديث. عن ابن بريدة قال: شك عبيد الله بن زياد في الحوض فأرسل إلى رجل من مزينة وإلى أبي برزة، قال أبو برزة: من كذب به فلا سقاه الله منه. اللهم استعان، اللهم استعان. عن خولة بنت حكيم قالت: قلت يا رسول الله، إن لك حوضا؟ قال: نعم، وأحب من ورده علي قومك. حوضي كما بينه. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي كما بين عدن إلى عمان، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب رائحة من المسك، أكوابه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الله أكبر. حوضي ما بينه، حوضي ما بين عدن إلى عمان، أحلى من العسل، وأشد بياضا من اللبن، وأكوابه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله أكرم خلق الله على الله، وأعظم الناس نسبا وشرفا، وأخطر الناس مكانة، وأعظم الناس قربا من ربنا جل في علاه. إن الله جل في علاه اصطفى من الناس الأنبياء والرسل، واصطفى من هؤلاء الأنبياء والرسل اصطفى أولي العزم من الرسل الخمسة، والخمسة معلومون، وأعظم الخمسة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ختم به الرسالة، وأعظم له المكانة، وأعطاه المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة. هذا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، مظاهر تشريف هذا الرسول العظيم ومظاهر إظهار مكانة هذا الرسول ظاهرة جدا، يعني لا حصر لها. الله جل في علاه فضله على الأنبياء وعلى الرسل، بل وعلى الملائكة وعلى الخلق أجمعين. ومظاهر كما قلنا تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، نجتزئ منها جزئيات حتى نعمد إلى ما نريد. إن الله جل في علاه قد فضل نبيه صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وقد أظهر هذا التفضيل بأن الله جل في علاه أحياه مدة يسيرة بالنسبة للأنبياء من قبله. انظر إلى نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته مدة يسيرة جدا، بل ومدة البعثة أقل من عمره، يعني أقل مدة في عمره هي مدة البعثة. هو عاش بعد البعثة يعني إلى 20 أو فوق 20 ب3 سنوات، وهذه المدة قد أقسم الله بها حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم الله بها مبينا عظمة هذه الحياة وعظمة هذا الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي غير الله به وجه الأرض جميعا، وأن الله جل في علاه ابتعثه في جهلية جهلاء، وكان الناس يتخبطون يتيهون يعبدون الأوثان ويأكلونها بعد ذلك من العجوة ومن غير العجوة، ويعبدون الأصنام والحجارة والشجر والقمر والشمس. فجاء الله جل في علاه بهذا النبي الكريم الأمين، فغير الله به وجه الأرض في مدة وجيزة من عمر الزمن، ثم بعد ذلك توالت الأحداث حتى مكن الله أهل الإسلام من رقاب العباد، فعبدوا عباد العباد لرب العباد. قال الله جل في علاه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وحياتك يا محمد، لعمرك يعني وحياتك، يقسم الله جل وعلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في مدة وليدة قد انتشر الدين ودخل بيت كل مدر وغبر، ما تركه إلا دخله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عتب على أبيك الآن، أو قال: لا يعني لا تعب على أبيك بعد الآن، إن هذا الدين لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الخندق لما تألب أهل الكفر عليه واجتمعوا جميعا وذهبوا الأحزاب والتفوا حول المدينة وأحاطوا بالمدينة كأحاطت السوار بالمعصم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعدما حفر الخندق بإشارة وبإعاز من سلمان رضي الله عنه وأرضاه، فكان ينقل الحجارة فاعترضت لهم كدية عظيمة ما استطاع أن يحركونها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفأس فضربها ثم قال الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأصفر بأبي وأمي. وقد كان فالنبي صلى الله عليه وسلم في مدة حياته قد غير الله به وجه الأرض بأسرها، عبد الشجر والحجر وكل شيء لله جل في علاه. أروع ما تسمعه في ذلك قصة أو القصة التي رواها أهل السير فيما حدث بين رستم من أمير الفرس الذي يعني كان مبعوثا لأمير الفرس مع ربعي بن عامر عندما دخل عليه بسيف الرسة وهو برمح قصير وسيف قصير، حتى تعجب منه وقال ما هذا السيف، أنت السيف تلعب به ولا تقاتل به، يعني سيف صغير، فقال هذا السيف في يدي أقبل به في نحور الأعداء ولا أدبر، حتى جعل الرجل ترتعد فرائسه. ثم قال له من أنتم ماذا تريدون؟ جحاف الأعراب هؤلاء، من أنتم ماذا تريدون؟ قال نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم الله بحياته التي مُلئت بالدعوة إلى الله جل في علاه، حتى وقف بعد ذلك من التابعين ومن غيرهم وقف على شط البحار وهو يقول والذي نفسي بيده لو علمت أن من وراء البحار لا يعبد الله جل في علاه لخط هذا البحر حتى أعبد الناس لرب الناس سبحانه جل في علاه. هذه من مظاهر تشريف النبي الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة هي البقية، هذه الأمة هي البقية وهي التي تسود وهي التي تقود، وأن الله جل وعلا شرف هذه الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيضا من مظاهر تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، مظاهر تشريف الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا جعله قائدا وإماما للأنبياء والرسل بما فيهم الخليل إبراهيم عليه السلام، هو أعظم رسل مكانة وقدرا عند الله جل في علاه، واتخذ الله إبراهيم خليلا وما قالها عن نبي من أنبيائه، وهذه الخلة هذه أعظم مكانة، هي أعظم درجات المحبة. ولما اتخذ الله إبراهيم خليلا قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، بل جعله سيد هؤلاء الأنبياء، والله جل وعلا قدمه على الأنبياء، حتى أن الله جل وعلا ما بعث نبيا إلا أخذ عليه العهد، إن بعث محمدا في عصره أو في عهده ما عليه إلا أن ينضوي تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ووجده يقرأ في صحيفة من التوراة قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما من أحد من الأنبياء إلا ولابد أن ينضوي تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. خذ أعظم من ذلك إن من علامات الساعة نزول عيسى من فوق السماوات إلى الأرض ينشر دين الله جل في علاه، فينزل عيسى عليه السلام بشريعة محمد، ينزل عيسى تابعا لمحمد لا متقدما عليه بحال من الأحوال، وعيسى عليه السلام حتى يبين للأمة جلاء دون أدنى تشويش أنه تابعا وليس مقدما أصليا، بأنه لما نزل على جناح الملك كان الناس قد اصطفوا صفوفا للصلاة، وتقدم المهدي ليصلي فنظر فعلم عيسى بأوصافه التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال روح الله أنت تقدم، فقال له عيسى عليه السلام لا والله هذه الأمة إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، فجعل من أحد الناس من يا أمة النبي عيسى ومن أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، فقد نزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يكون هذا نسخا لحكم الجزية، لا هذا حكم الجزية مؤقت بوقت، جاءت شريعتنا توقت حكم الجزية بتوقيت، هي توقيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون، ثم يأتي وقت آخر فتتبدل الأحكام لا يقبل إلا الإسلام، لذلك هو لن يقبل من النصارى إلا الإسلام، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية بحال من الأحوال. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا قد شرف النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على الأنبياء بأسره، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به قد أحيى الله له الأنبياء فقدمه عليهم فصلى به. من مظاهر تشريف الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعل دعوته عامة لجميع البشرية، وما من نبي بعث الله جل في علاه إلا في قومه خاصة، ولذلك في الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، وذكر من أهم هذه الست وكان كل نبي يبعث لقومه خاصة وبعثت للناس عامة، لكن فوق ذلك أيضا نبين أنه ما بعث للناس والبشرية فقط بل بعث بالجن الإنس. وحديث ابن مسعود ظاهر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن يقرأ عليهم كتاب الله جل في علاه، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود قال له لو أردت أن أريك نار الجن لأريتك إياها. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أيضا للجن، ولذلك يعني لما جاء الجن يسرق المال من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فيقول اتركني عندي عيال فأتركه من مال الصدقة، والمرة الثانية يقول اتركني عندي عيال، في المرة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويقول ماذا فعل صاحبك؟ فقال فعل كذا وكذا. فجاء في اليوم الثالث فقال والله لا أخذك إلى رسول الله سلم. قال دعني يعني أعلمك شيئا، إذا أخذت مرجعك فاقرأ آية الكرسي لا يستطيعها شيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب. الغرض المقصود هذا يبين لنا أن النبي بعث إلى الجن كما بعث إلى الإنس، لكن يبقى لنا إشكال لابد من حله. قد قال الله جل وعلا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقرؤون عليكم آياتنا؟ توجيه أقطع ذراع إن كان السؤال مفهوم أصلا. السؤال مقدمة ونتيجة. السؤال النبي بعث لإيش؟ للناس للجن و فالآية توحي بأن الجن لهم رسول خاص بهم. سؤال كده مفهوم؟ سؤال مفهوم؟ أريد التوجيه. قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، منكم الجن ومنكم الإنس، ألم يأتكم رسل منكم يكتون عليكم آياتي؟ لا خليكم السؤال وراء، خلي بس نريد نسمات البحر الميت أريده. ها انت واقف على الشط ما عندكش فخر لوحدك. لما رجعوا إلى قوم منذرين ما لها، هذه تعضد أن لكل إيه؟ لكل الجن لهم رسل خاصة بهم. ها وصرفنا لك نفر من الجن ايش فيه وايش فيهم ولا في رسول منهم؟ ما زلنا مع الآية الى الآن. اقرب مذكور صح، طب المعطوف عليه يشترك معه في الحكم. تفضل اسمه سامر اسمه. ها تفضل شو هذا؟ انت جمعت بين القولين، احسنت صنعا. وين دليلك بقى على ان في رسول جني؟ اسمه ايه رسول الجني هذا؟ وايه الكتاب اللي نزل عليه؟ هات جيد. يعني انت تقر بان في رسول جني؟ قال قد يقد وقال مش قد قضى. دي بقى بعد لنا بعد لنا هذا يا استاذ. لا لا هي تحتمل صح، عشان كده اردت التوجيه. طب هات قصد غاب الدكتور الساحه، ساحه الدكتور، خليه يدخل بخيله ورجله الان. تفضل الباب وقت بمعنى. جيد طيب يعني ايه؟ يعني ايه؟ رأيتم أنا كده هموت كمدا وممكن ما أجيب. أنت مش ممكن الآن ده، هذا يعضد أن لهم نذير. جيد يعني في رسول. هيا هلا شوفوا بقى الرسول الجني، ما هو مواصفات الرسول الجني بقى الآن؟ هاني وأوحينا إلى أم موسى أن اقذفيه في التابوت. طيب طيب يا الان انت ايش قاعد القاعده وامشي وراها. يبقى لا رسول من الجن حتى ولو كان للجن، قاعد القاعده عشان نسير سيرا صحيحا. طيب والرسول الجني عليه ان يبلغ. شوف انا غلطتك فغلطت ليش؟ احنا اتفقنا في القاعده اللي قاعدتها ان مفيش رسول جني، فجبتك عند رسول الجني فوقفت عنده. طيب جيد ما زلنا مع الآية، ما زلنا مع الآية الآن. نعم هو الذين يحتجون بأن في رسول الجن استزلوا به. صاحب اللغة في شيء في إشكال في اللغة يا معشر الجن والإنس منكم منكم. تفضل دكتور أتركك تفكر ولا طيب. يبقى من الجن والإنس. طب ما توجيهك هو هنا بقى. أنا أريد التوجيه. سامر هات ما عندك. أنا تعبت خلاص. يعني منكم من جنس الثقلين ولا يشترط فيه ان يكون من واحد منكم. المهم ان هو من جنس الثقلين. يعني هذه من الجن والانس لا من المخلوقات الاخرى. جيد جدا هذا توجيه جيد. وده طبعا اللي بيحوم حوله الدكتور هشام. طب انا اقول تفضل اقرأ انت. بعث كل نبي لأمتي خاص وبعثت للناس عام. للناس عام ناس ناس انس جن. احنا في الجن احنا في دائرة الجن الان فيما خفي عنا. انا اقول لكم ادلة اخرى ايضا ادلة اخرى ايضا. اما قال الله جل في علاه كلما لا كلما القي فيها فوج. فوج من وين؟ من من الانس والجن. كلما القي فيها فوج سألهم خذ كيف انت وجن. والله ما اعرف هذا. انا اعرف على البشر فقط. اما دخلت انت فيها الجن من وين انا ما اعرف. هذا ما اعرف. قال كلما القي فيها فوج يعني الجن والانس سألهم خزنته ألم يأتكم نذير. هذا ايضا سيشوش علينا في امر اخر استدلال بها. كيف كل نبي لقومه خاص. طب وقومه من الجن خاصة؟ لا ده القومه خاص صحيح. ويقال للجن نذير وهذه تبين قوة من يقول بالرسول الجني. ومع ذلك هذا سؤال في الاختبار. هذا سؤال اكتبوه الآن. هذا سؤال طالما المسألة متخبطة معكم بهذه الطريقة. هذا سؤال أول سؤال في الاختبار إن شاء الله هيكون هذا. جيد. عامة النبي صلى الله عليه وسلم من فضله ومن تشريف الله من مظاهر تشريف الله له أن الله بعثه للجن وللإنس لسه قليل. وكما بينا بهذا الحديث الظاهر والآيات التي تدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عامة للناس بأبي هو وأمي. أيضا من مظاهر تفضيل الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم أن الناس يأتون يوم القيامة ينضون تحت رايته ولوائه تشريفا وتعظيما وتبجيلا وتكريما لمكانة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهس النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما أوتي بذراع الشاه نهس نهسة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الناس لما يشتد الكرب ولهم الخطر يأتون إلى كل نبي يستشفعون به يتوسلون به وهو يقول لا لا نفسي نفسي نفسي نفسي إني كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي نفسي حتى يأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. وهذا يعني من الحكمة العظيمة الجليلة أن الله جل وعلا أوعز في قلوب الناس أن يذهبوا من لدن آدم أولا إلى آخر الرسول حتى يظهر في ويستقر في القلوب مكانة هذا الرسول الأمين. ذهبوا إلى الرسل بأسرهم الفاضل والمفضول منهم كلهم على فضل لكن في التفاوت درجات بينهم ذهبوا من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما أحد يجيب إلا محمد ويقول أنا لها أنا لها بيانا لعظيم مكانته وخطر مكانته عند ربه جل في علاه. فيذهب فيسجد تحت العرش فيسجد ويثني على الله بمحامد لم يعلمها قبل ذلك يعلمه الله إياها عند حالة كونه ساجدا عند العرش فيسجد فيحمد الله جل في علاه فيقال يا محمد تكريما وتعظيما وتبجيلا لمكانته جل صلى الله عليه وسلم فيقال يا محمد قل يسمع لك او قال الله جل في علاه يا محمد اشفع تشفع وارفع راسك وقل يسمع لك او سل تعطى بابي هو وامي. وايضا من مظاهر تشريف الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا رزقه الحوض. رزق الله النبي صلى الله عليه وسلم الحوض هذا الذي نعمد إليه لنتكلم فيه. رزق الله نبينا صلى الله عليه وسلم الحوض تعظيما وتكريما وتشريفا لرسولنا صلى الله عليه وسلم بل هو من مظاهر تفضيل الله للأمة هذه مع مظاهر تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم لأن الله جل وعلا شارك معنا صلى الله عليه وسلم الأنبياء فلكل نبي حوض كما سنبين ولكل نبي حوض ولكل نبي من الأمة وارد على هذا الحوض. وأعظم ما يكون حوضا في يوم القيامة في عرصات يوم القيامة عندما يشتد العطش العظيم عندما يعني يغرق الناس في العرق يجدون هذا الحوض الأعظم حوض موجود في عرصات يوم القيامة هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر واردة. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ما في إلا أهل البدع والضلال الذين أنكروا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عليه من من من أمور. الأمر الأول أنه ثابت، وثبوت حوض النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن جاءت الحديث تثبت الحوض تواترا، الحديث التي أثبتت حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وجود حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يوم العطش الأكبر الأعظم، جاءت أحاديث متواترة على ذلك. وكما قال علمنا مما تواتر يعني من الأحاديث حديث من عليها كذب، ومن بنى البيت ومن بنى الله بيتا واحتسب، شفاعة رؤية شفاعة حوض ومسح خفين وذلك بعضه. فالحوض حديثه متواترة قال بعض علمائنا، واللي جمع هذه الحديث من المتأخرين ابن كثير في البداية والنهاية، بلغ فيها أكثر من 30 صحابي يروون حديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إلى التواتر كما قلنا. فالأحاديث ثابتة ثبوت الجبال، والكلام على الحوض ثبوت الحوض أولا، ثم بعد ذلك مزايا الحوض، ثم وصف الحوض، ثم وصف ما في الحوض، ثم الكلام بعد ذلك على من يرد إلى هذا الحوض، وهذا فيه تفصيل إن شاء الله سنبين. أولا الحوض قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحوض موجود الآن، الحوض موجود من عصر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنظر إلى حوضي، هو يراه، فإن كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد كان مخلوقا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أغفى إغفاء ثم قام يضحك، فسألوه يا رسول الله على ما تضحك، يعني هم يعلمون أن الوحي ينزل عليه، على ما تضحك؟ فقال قد أنزل الله علي آنفا وقرأ إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن أعطيناك الكوثر، وقال الكوثر نهر عظيم في الجنة، هذا النهر العظيم يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونهر الحوض نهر عظيم يصب ويسيل في حوضي، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم حوضه العظيم وعظمة هذا الحوض واتساع مرامي الحوض. فنسأل الله جل وعلا أن يعني نقابل نبينا صلى الله عليه وسلم سعيدا بلقيانه، ونسعد برؤياه، ونشرب بيده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا. أما الحوض فالحوض طوله وعرضه سواء، الحوض طوله وعرضه سواء، وهذا يسمى في عند المهندسين إيش؟ هو طوله كعرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوايا سواء، زوايا سواء، فهو كأنه التربيع. وهذا الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم يصف سعة الحوض يبين لنا أمرين، الأمر الأول سعة الحوض، والأمر الثاني هو الأهم أن سعة الحوض تومئ بأنه لن يتضرر أحد بالوقوف على الحوض أو على أي رأس من رؤوس الحوض أو أي مكان من حافة الحوض، فلا يمكن أن يصله الضيم والظلم ولا أن يصله الماء، بل يشرب كل واحد منهم شربة هنية بيد النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال زواياه سواء، فهو كالمربع حتى كما قلنا، كل من وقف عن يمين كمن وقف عن يسار، ومن وقف الوسط كمن وقف في أقصى الجنوب أو الشمال، فكل الجوانب كلها متساوية لا ظلمة، لكن اللذة تكون بتفاوت الإيمان كما سنبين. الغرض المقصود هذا ملء أو هذا يعني صفة اتساع حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الآلة التي يمكن أن يستخدمها المرء في الشرب من هذا الحوض العظيم، فقال آنيته كالنجوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم آنيته كالنجوم، وفي رواية قال أكوابه كالنجوم بأبيه وأمي، وهذا فيها ما فيها من اللطائف، فإن الله جل في علاه قد جمع الخيرين لبني البشر الذين أسلموا واتبعوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، جمع لهم بين اللذة الحسية المادية وبين اللذة المعنوية. فالآنية كالكواكب هذه دلالة على أمرين، الأمر الأول على لمعان، وهذا اللمعان الذي يؤثر بريق، لمعان وبريق يؤثر معنويا في قلب المرء. المرء إذا نظر إلى الكوب، أنت تنظر في أهل الدنيا الأطباق أو الكؤوس إن كانت نظيفة يعني يأخذ بقلبه قبل يعني تشعب بنفسه لأن يشرب أو يأكل من هذه الأكواب أو هذه الكؤوس. الغرض المقصود اللمعان البريق هذا كالكواكب تتلألأ حتى يشبع معنويات الإنسان ويدخل في قلبه السرور عند رؤية الأكواب فقط، فما بالك بأن الأكواب هذه تكون بيد النبي صلى الله عليه وسلم، اليد الشريفة يد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها هذا الماء العظيم الذي سنبين وصفه الآن. الغرض المقصود هي كالنجوم عددا، فهي في الكثرة، ففيها دلالة على الكثرة وأنها تستوعب كل من وقف بالحوض، فلا تقاصر على لا تتقاصر عن أحد بحال من الأحوال، وكالنجوم لمعانا ولألأة حتى تدخل السرور على قلب المؤمن الذي يشرب من هذا الماء، وأيضا سعة أنها تسع الماء وأنها لا تنفد عمن يريد الشراب الهني في هذا اليوم العظيم الظمأ. الغرض المقصود هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للنجوم أو الآلة التي يشرب بها المرء. ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الماء الماء الذي سيشربه المرء في يوم العطش العظيم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء هو نهر الكوثر، نهر من أنهار الجنة خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، تشريفا وتعظيما وتبجيلا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطانيه على نهر الكوثر، أعطانيه ربي جل في علاه، يسيل في حوضي. فهو يسيل في الحوض، وكيف يسيل في الحوض وهو نهر في الجنة؟ لأن الحوض كما سنبين موضوعه قبل الصراط، الحوض يسيل عليه نهر من أنهار الجنة ونهر الكوثر الخاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، إن أعطناك الكوثر فصلي لربك وانحر فحمد أن سلم ربه جل في علاه. فقال يصب في حوضي، يصب في مذابين، مذاب من فضة ومذاب من ذهب، مذاب من فضة ومذاب من ذهب. وهذه أيضا كما قلنا فيها أولا على الفضل، وفيها أيضا أن هذا الماء ينصب فلا ينقطع. يبقى أول شيء الذهب والفضة لمعاني القلب كما قلنا، إدخال السرور. الأمر الثاني النظافة الرقراقة العظيمة النقية. الثالث أن الماء ينصب فيه فلا ينقطع أبدا. فإذا الذي سيشرب منه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. وهذا الماء الذي ينصب فيقول المرء بعدما تشرب عنقه ويشتد عليه العطش ويشتد الكرب ويتلم الخطب، يقول أين الماء؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء هاهنا، أنا فرطكم على الحوض. فيقول وما وصف الماء؟ فوصف صلى الله عليه وسلم لنا حتى تجري العروق، يعني الريق يجري في قلب الإنسان. فقال النبي في ريق الإنسان وفي قلبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد من اللبن، فوصف وصفا دقيقا في المنظر. قال أبيض أشد بياضا من اللبن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أشد بياضا من اللبن. يبقى أول شيء يأخذ بالقلب ويأخذ بالعين رقة أو شفافية المنظر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. إذن الرؤية ثم المذاق، حلاوة المنظر وحلاوة المذاق. قال وهو أحلى من العسل. طيب بعد الإنسان لما يشرب شرابا هنيا يتمتع بالنظر إليه ثم بالتذوق ثم لا ثم بالرائحة، هو تذوق ثم ذلك يتشبع قلبه بها فيختم برائحة المسك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حلو المنظر، قال هو أشد بياضا من اللبن، ثم حلو المذاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أحلى من العسل، ثم بعد ذلك الختام ختام المسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من ريح المسك، أطيب من ريح المسك. يا لها من عظمة، يا لها من نعمة. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا نؤخذ من بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي، فيقال له لا تدري ما أحدث بعدك. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا شراب هذا الماء، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين وصفه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. فقال القائل إذا شربت شربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم أحتاج لبعدها شربة أخرى في يوم الظمأ العظيم؟ نقول لا والله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مر قال أنا فرطكم على الحوض، ثم قال من مر علي شرب، وهذا عام مخصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم من من أسماء المبهمة، أي مسلم من أهل الإسلام من الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يمر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال من مر علي شرب، وهذا جزء. لكن من المبهمة هذه عام مخصوص أو مخصص منها أهل البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مر، كل من مر، كل من مر، نعم كل من مر، من مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا، من شرب لا يظمأ بعدها أبدا. لكن هنا التخصيص جاء حديث عن سلم وعليه يختلجن أقوام من بين يدي النبي صلى الله عليه، يريد أن يسقيه وهو في الصمع العظيم، فيؤخذ من بين يدي النبي صلى الله عليه ويلقى في نار جهنم. فيقول صلى الله عليه يا رب أمتي أمتي، فيقال لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم إن شاء الله، من الذي يستحق الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام طويل وفيه تفصيل. الغرض المقصود إذا يقول صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أنا المتقدم لكم، أنا فرطكم على الحوض، من مر عليها شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. هذا بالنسبة للشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. متى هذا الشرب؟ عند القبر، بعد الخروج من القبر، أم بعد المرور على الصراط، أم بعد دخول الجنات، أم بعد الحساب، أم بعد الميزان؟ متى؟ اختلف علماء أهل السنة والجماعة في ذلك على قولين. القول الأول وهو قول أومى إليه البخاري، بل اعتمده البخاري، أنه بعد المرور على الجسر، بعد المرور على الجسر، والجسر علامة جهنم. وجهة نظر البخاري وجهة ليست بالهينة، دقيقة جدا. هو يقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الآن أدلل لكم ما يعني على ما يستدل به النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول من مر علي شرب، ومن شرب شرب شربة شرب شربة هنية لا يظمأ بعدها، والذي يمر على النار يظمأ. فإذا مر على النار وظمأ يبقى يخالف الحديث، مفهوم؟ هذه وجهة النظر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر عليه شرب ومن شرب لم يظمأ، وهو الذي يمر على النار يظمأ. أما قال الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، لم النبي إلا يوقف على متن الجسر وهو يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. أما القول الثاني وقول الجمهور ورجح طبعا النقل القطربي عن الغزالي وهو قول جماهير أهل العلم، قالوا الحوض قبل الصراط، قالوا الحوض قبل الصراط. طب ما أخذ هؤلاء أو الدليل الذي استدل به هؤلاء دليل قوي أيضا هو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلجن أقوام من بين يديه فأقول ربي أمتي أمتي فيقول يا محمد لا تدري ماذا أحدث بعدك. وجه الدلالة في ذلك إيش؟ هو أن الذي يختلج أين يذهب؟ أيوة ها يلقى وين؟ في النار. وبعد مجاوزة الصراط لا إلقاء في النار، بعد مجاوزة الصراط ما فيها إلا تنقية المظالم ودخول الجنات، لكن قبل الصراط يتخطف، مفهوم؟ لأن السلام بين على الجسر الكلاليب والخطاطيف. فلما يقول السلام ولا يختلجن أقوام من بين يدي يبقى إذن سيلقون في النار، والذي يلقى في النار ما مر بالجسر، الذي مر بالجسر قد كتب الله له النجاة، يبقى أن ينقى من المظالم ليدخل الجنة. وهذا القول الراجح الصحيح، هذا القول الراجح الصحيح، لأنه هو الجسر في الأحاديث التي جاءت في الصحيحين أن بعض الأقوام عندما يردون على الحوض النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسقي كل واحد منهم فيؤخذ من أمامه فيلقى في نار جهنم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فيقال لا تدري ما أحدث بعدك. إذن هذا موضع الحوض على الراجح الصحيح. يبقى لنا التفصيل في أمرين اثنين مهمين جليلين. الأمر الأول هو من الذي يرد على الحوض فاشل، ومن الذي يحرم، والذي حرم لما حرم، وإذا حرم هل بالجزم إذا حرم هو من أهل النار أم لا، هذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع التأصيل والتفصيل على من رد ولم يعتقد بوجود الحوض. وما من أحد من أهل السنة والجماعة تكلم عمن قد أنكر الحوض إلا وقال خليق بهؤلاء أن ألا يردوا الحوض، ودعوا عليهم ألا يرد الحوض. ونحن نقول اللهم اهدي الجميع إلى صراطك المستقيم. الأسبوع القادم إن شاء الله نحاول أن نفصل هذا الباب ونبينه مع الباب الذي بعده بإذن الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء. إننا نحبكم في الله سبحانه وتعالى.